بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى في الجامع الجنوبي بقرية النجامية بمحافظة الطوال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. نواصل درسنا في شرح كتاب بداية العابد وكفاية الزاهد للعلامة عبد الرحمن البعلي الحنبلي رحمه الله تعالى. وقد سبقت القراءة لهذا الفصل، وهو ما يتعلق بالإحرام وآداب الإحرام وماذا يشرع للمحرم بالحج والعمرة أن يفعله عند في الميقات، إلى أن قال المصنف رحمه الله: وأفضل الأنساك التمتع. وقد سبق الكلام في يوم أمس والخلاف بين أهل العلم ما هو أفضل الأنساك، وذكرت خلاف العلماء وأن من أهل العلم من يرجح أن أفضل الأنساك التمتع كما هو المذهب الحنبلي، ومنهم من يرجح أن القران هو الأفضل كما هو المذهب الحنفي، ومنهم من يرجح أن الإفراد هو الأفضل كما هو المذهب المالكي، ومنهم من يجمع بين الأقوال ويقول إن التمتع هو أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، وأما من ساق الهدي فالقران هو الأفضل. وقالوا إن الإفراد أفضل لمن سافر أو جاء بسفرتين، سفرة للعمرة وسفرة للحج. وقد رجح سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى أن التمتع أفضل من القارن الذي ساق الهدي، أن التمتع حتى أفضل من القارن الذي ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فدل ذلك على أفضلية التمتع، يجيء بعمرة وحج منفصلتين في سفرة واحدة، وأعمال التمتع أكثر، المتمتع يأتي بطوافين وسعيين، أما المفرد والقارن فيأتي بطواف واحد وسعي واحد، هذا هو الركن، أما طواف القدوم فهو سنة. وهنا في هذا المثل مشى على رأي المذهب الحنبلي، وهو أن أفضل الأنساك التمتع، وهو القول الراجح. فإذا أحرم بهذه الأنساك وهو في الميقات يختار النسك الذي يريده، وهذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة، كلها مشروعة، التمتع والإفراد والقران. أما القول بأن الإفراد والقران قد نسخا فهذا قول ضعيف. ومما يدل على مشروعية الأنساك الثلاثة ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بالحج. هذا يدل على جواز الأنساك الثلاثة. ولهذا قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: أجمع أهل العلم على جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، بأي الأنساك الثلاثة شاء، فهي كلها جائزة، إنما الخلاف في الأفضل. كذلك من وصل الميقات في أشهر الحج وهو لا يريد أن يحج بتلك السنة ثم أحرم بالعمرة، هل يقال عنه تمتع؟ أحرم بالعمرة في أشهر الحج هو جاي للعمرة فقط، هل نقول عنه تمتع؟ لا، هذا معتمر، يقال عنه معتمر. أو جاء في غير أشهر الحج، جاء في غير أشهر الحج وأحرم بالعمرة، هل يقال له حاج ولا يقال له متمتع؟ لا، معتمر، معتمر. كذلك يرحمك الله، ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صحيحة صريحة، صحيحة صريحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا. قال المصنف رحمه الله: أفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. ما هي أشهر الحج؟ على الخلاف الذي ذكرنا، شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، على رأي بعض العلماء، وبعضهم قال كل شهر ذي الحجة بكامله، لكن الأشهر التي يصح الإحرام فيها بالحج هي إلى عشر من ذي الحجة، ليلة العاشر يصح الإحرام بالحج. لو أحرم بالحج ليلة العاشر في الليل يصح إحرامه بالحج، ومر على عرفة وصلى الصبح في مزدلفة صح حج، والحج عرفة. لكن لو أحرم في اليوم العاشر بعد الفجر انتهى الحج، فاته الحج، يتحلل بعمرة. قال: وأفضل الأنساك التمتع، وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. لو أحرم الإنسان آخر يوم من رمضان أعلنوا بهلال لهلال شوال وهو في الميقات، وبعدما أعلنوا بالهلال أحرم وقال لبيك اللهم عمره، ثم ذهب واعتمر وبقي في مكة. هل يعتبر متمتع؟ بعد هلال شوال؟ نعم متمتع، ما دام رؤية هلال شوال، نعم ما دام رؤية هلال شوال وأحرم، فإنه ما دام أحرم بعد رؤية هلال شوال فإنه يعتبر متمتعا. لكن لو أحرم قبل المغرب ورؤية الهلال المغرب وأدى العمرة بعد المغرب لا يعتبر متمتعا، لأنه أحرم قبل في رمضان، دخل في النسك في رمضان، وهنا يقول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. متى يحرم بالحج هذا المتمتع؟ اليوم الثامن يسن للمحلين أن يحرموا بالحج. هذه بالنسبة يعني لصور التمتع، وذكر هنا المصنف صورة أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج. كذلك القران يطلق عليه تمتع، القران يطلق عليه تمتع، ولهذا من قال من أهل العلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متمتعا وجد في بعض الأحاديث تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن القران يسمى تمتعا. لماذا يسمى تمتع؟ لأنه جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة، جاء بعمرة وحج في سفرة واحدة. كذلك من صور التمتع أن يحرم بالحج، يحرم بالحج حتى إذا دخل مكة طاف وسعى قال الأفضل لي أن أتحلل بعمرة أكون متمتع، ثم تحلل قصر مثلا، فإن هذه من الصور أن يحرم بالحج أصلا، ثم بعد ذلك قلب حجه إلى عمرة. بل بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم وعن ابن عباس رضي الله عنه يرى أن من طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. ابن عباس يقول من لم يسق الهدي الذي ليس معه هدي من الحل إذا طاف وسعى فقد حل شاء ما باء. والجمهور بخلاف ذلك، جمهور العلماء يقولون لا، له أن يبقى على إفراده وعلى قرانه، على إفراده وعلى قرانه. وكمشايخنا رحمه الله الشيخ أحمد والشيخ زيد كانوا يفضلون ويؤكدون على من طاف وسعى ولم يكن معه هدي أن يجعلها عمرة، وهذا شيء طيب أن يتحلل ويجعلها عمرة فيكون أفضل له ليتمتع، وبالأخص إذا جاء مبكرا قبل الحج بوقت، يعني جاء مبكرا، الأفضل له أن يجعلها عمرة، يجعلها عمرة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أمرهم أمرا، من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة. ومن هنا قال بعض أهل العلم وجوب فسخ الحج إلى عمرة، منهم من ذهب إلى الوجوب، لأن من لم يكن ساق الهدي فإنه يجب عليه أن يفسخ الحج إلى عمرة. ومنهم من رأى أن هذا للاستحباب، وهو رأي الجمهور، جمهور العلماء رأوا أن فسخ الحج إلى العمرة الآن للاستحباب، وإنما الوجوب كان لمن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معهم هدي، لم يكن ساق الهدي، كان الوجوب في حقهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل شيئا كان موجودا من الجاهلية، كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، من أفجر الفجور، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. يرون أن العمرة في أشهر الحج غير مشروعة وغير جائزة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا الاعتقاد بأن أمرهم أن يجعلوها عمرة. وحتى أن بعض الصحابة استغرب ذلك، قالوا يا رسول الله كيف نجعلها عمرة ونتحلل؟ قالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني تتحلل من كل شيء. قالوا يا رسول الله أنقدم إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا؟ كيف نتحلل ونعاشر زوجاتنا وكل شيء؟ قال الحل كله. استغربوا ذلك، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم ذلك، وأن العمرة في أشهر الحج جائزة. ولهذا يقال من لم يكن ساق الهدي إذا طاف وسعى فيقال له الأفضل أن يجعلها عمرة، وتحلل ويجعلها عمرة. ومن أراد أن يبقى على إحرامه، على إفراده وقرانه، فإن له ذلك يبقى على إحرامه وقرانه. هذا بالنسبة للمتمتع. قال والإفراد، أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هكذا ذكر في المذهب الحنبلي. الإفراد أن يحرم بالحج، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، هذا هو المفرد. وقد جاء في الحديث أن من الصحابة من أفرد بالحج. قال ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذا ليس بشرط، ليس بشرط أن يحرم بالعمرة بعد الحج. ثم إن الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرموا بالعمرة، يرحمك الله، إلا عائشة رضي الله عنها. عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أترجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج؟ مع أن عائشة رضي الله عنها أولا أحرمت متمتعة ثم أتاها الحيض وبقيت لم تطف إلى اليوم الثامن جاء ولا زال الحيض معها فأدخلت الحج على العمرة اغتسلت وأدخلت الحج على العمرة وكانت قارنة فقالت أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأرجع بحج مع أن القارن القران فيه حج وعمرة كيف قالت أيرجع صويحباتي بحج وعمرة وأنا أرجع بحج أنها قارنة والقارن له حج وعمرة ما مرادها أي عمرة منفردة أترجع صويحباتي بعمرة منفردة وأنا أرجع بحج لأن القارن والمفرد في الأعمال سواء إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي والقارن يأتي بحج وعمرة والمفرد يأتي بحج فقط يأتي بحج فقط فهنا قال المصنف والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة بعضهم يريد أن يتهرب من الهدي فيقول آتي أولا أحرم مفرد وإذا انتهيت من الحج أروح آتي بعمرة وما عاد يكون علي هدي وهذا لا يصلح لا يصلح مثل هذا الذي ينبغي الإنسان أن يأتي يكون متمتع يكون متمتعا لكن لو حصل مثلا وقع مثل قصة عائشة وطلبت هذا الطلب أن تأتي بعمرة فلها ذلك أو مثلا إنسان وكله شخص وأنابه في الحج عنه وكلت شخص بأن يحج عن شخص ميت وهذا الشخص أحرم بالحج مفردا وهذا الميت ما قد اعتمر ولهذا يرى الشيخ ابن عثيمين أنه يجب على النائب أن يحج متمتعا يقول الشيخ ابن عثيمين يجب على النائب أن يحج متمتعا لكي يعمل بالأصلح والأفضل لهذا الميت يقول إلا إذا طلب هذا النائب أن تحج عنه قارنا مثلا أو مفردا فإن له أن يأخذ بمرأة لكن إذا لم يعني يشترط شيء فإنه يحج متمتعا فإذا كان هذا النائب جاء وأحرم بالحج وأدى الحج وهذا الذي يناب عنه ما اعتمر قال العلماء إذا انتهى من الحج يذهب ويأتي له بعمرة يذهب ويأتي له بعمرة والبعض الحجاج الآن ينتهي من الحج وبعد الحج يذهب ويأتي بعمرة هذا يجوز لكن أفضل أن يأتي متمتعا وبعضهم الآن من المتمتعين يأتي بعمرة عمرة التمتع ومنتظر الحج ثم بين عمرة التمتع والحج يأتي بعمر كثيرة يتردد على التنعيم عمرة له ولأبيه ولأمه وهكذا وهذه مما تكلم فيها العلماء من أهل العلم من أجاز ذلك ومنهم من منع ذلك وممن منع ذلك شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله كان يمنع ذلك حتى في الحج في التوعية فيقول هذه عمرة أجنبية بين نسكين مترابطين بين نسك بين العمرة والحج فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فهذه عمرة أجنبية ثم يقول هذا كذلك يسبب زحام. وهذا واضح، كثير من هؤلاء يسببون زحاما، يأتي مثلا مبكر في نصف ذي القعدة ولا في أول ذي الحجة، ثم كل يوم هو معتمر فيزداد الزحام أكثر. وكذلك اليوم يقصر من جانب وغدا من جانب، ويتلاعبون بشعورهم، فهذه كذلك من المسائل التي ينبغي للحال إذا جاء. لا، الشيخ ما يرى هذا. بعض أهل العلم يرى الجواز، منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ويرى أن هذا من يعني المتابعة بين الحج والعمرة. نعم. وأما العمرة بعد الحج، بعض أهل العلم أنكر عليها وشدد، شدد على من يأتون بعد الحج بعمرة، ويقول إن هذا لم يكن من فعل الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد إلا عن عائشة لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت ذلك، وإلا ما كان كل الصحابة الذين اعتمروا معه يأتون بعمرة مفردة بعد الحج. قال والإفراد أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران أن يحرم بهما معا، أن يحرم بهما معا من الميقات، يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، والمفرد يقول لبيك اللهم حجا. قال والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها، يدخل عليها الحج قبل الشروع في طوافها، أي في طواف العمرة، كقصة من؟ كيف يدخل الحج على العمرة؟ مثل قصة من؟ عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها أحرمت أولا بالعمرة، كانت متمتعة، ولما أتاها الحيض بقيت ما طافت، ثم لما جاء الحج أدخلت الحج على العمرة. قال أن يحرم بهما معا بالحج والعمرة أو يحرم بالعمرة ثم يدخله عليها قبل الشروع في طوافها، أي في طواف العمرة، قبل الشروع في طوافها أي في طواف العمرة. وكذلك كما قلت القارن والمفرد يأتي أولا بطواف القدوم، إن أراد أن يأتي بطواف القدوم وهو سنة في حق القارن والمفرد عند الجمهور، وعند المالكية يرون وجوب طواف القدوم، وله أن يقدم سعي الحج، القارن والمفرد له أن يقدم سعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يأتي بالطواف فقط ويذهب إلى منى. هذا فيما يتعلق بالأنساك الثلاثة. قال وسن أن يعين نسكا، وسن أن يعين نسكا أي في ابتداء إحرامه من عمرة وحج، يعين نسك أي هذه الأنساك الثلاثة من عمرة أو حج أو قران، ويتلفظ بما عينه، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا وعمرة. هل يصح أن يقول أهللت بما أهل به فلان من الناس؟ نعم يصح ذلك، وهذا جاء في الحديث، حديث أن علي رضي الله عنه قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يتقيد ويلتزم بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من عينه. ويسن أن يعين في الميقات النسك الذي أراده، يعين النسك، أن يعين نسكا. قال وأن يشترط، هل الاشتراط سنة مطلقا؟ من أهل العلم من قال إن الاشتراط غير مشروع، غير مشروع مطلقا. ومنهم من قال إنه مشروع مطلقا لحديث ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله إني أريد الحج وإني أجدني شاكية، أي مريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، حجي واشترطي، وقولي فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فقالوا بجواز الاشتراط مطلقا. وقول ثالث أنه يجوز الاشتراط إن كان يخاف أن يعوقه عائق عن البيت، إن كان يخاف أن يعوقه عائق عن البيت، يخاف مثلا أن يحس بتعب بمرض، يخاف من عدو، فإن كان يخاف من شيء أن يعوقه عن البيت فإن له أن يشترط. وبالجملة يقول الشيخ ابن باز رحمه الله من لم يكن يخاف من عائق فالأفضل له ألا يشترط. إن كان لا يخاف من عائق فالأفضل له ألا يشترط، فإن اشترط، لكن إن اشترط فإنه ينفعه ذلك الاشتراط، ينفعه ذلك الاشتراط، كأن يخاف مثلا من حوادث السيارة، أو نحو ذلك، فإنه ينفعه على الصحيح. بعض العلماء قال لا ينفعه، يقول لأن الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للصحابة كلهم اشترطوا، ما قال لهم اشترطوا في الحج، إنما هذه ضباعة بنت الزبير، والصحابي الذي وقصته دابته حصل عليه حادث في عرفة ما قال لهم اشترطوا إذا كان أحد يخاف من دابته أو نحو ذلك. ولكن الصحيح أنه ينفعه الاشتراط أدام أذن لضباعة بنت الزبير إذا كانت شاكية وتخاف من عائق يعوقها عن البيت واشترطت. ما فائدة الاشتراط؟ ما فائدة الاشتراط؟ نعم، إذا اشترط الإنسان المحرم وحصل له عائق يمنعه من البيت أو من إكمال عمرته أو حجه فإنه يتحلل مجانا، يقول العلماء يتحلل مجانا وليس عليه شيء. إذا منع من البيت أو حصل له مرض أو حادث لا سمح الله يتحلل مجانا وليس عليه شيء، هذا إذا اشترط. أما إذا لم يشترط فإنه يكون حكم حكم المحصر ويلزمه دم هدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. هذه فائدة الاشتراط. إذا كانت المرأة تخاف من الحيض في العمرة مثلا، هل لها أن تشترط؟ نعم، أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين أن المرأة إذا كانت تخاف من الحيض في العمرة وتخاف أنه إن أتاها الحيض أن تحبس وليها فإن لها أن تشترط، فإن أتاها الحيض فلها أن تتحلل وليس عليها شيء وترجع وتذهب مع وليها. هذه فائدة الاشتراط. فائدة الاشتراط. كذلك قول المصنف هنا: ويشترط فيقول اللهم إني أريد النسك النسك الفلاني. لا، لا يقول هكذا، لا يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، لكن كون يصرح يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني هذا لم يرد، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. لكن يقول العلماء يتلفظ بما نوى في الحج خاصة، يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا، ولا يقول اللهم إني نويت النسك الفلاني، لكن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا ونحو ذلك. ما ليس بلازم أن يقول هكذا، هو الآن جاء بعمرة فقط، يقول لبيك اللهم عمرة. ها؟ اللهم إني أريد النسك الفلاني. نعم، هذه العبارة كذلك ليس لها داعي، يقول الله، يقول اللهم لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، ولا يلزم أن يقول اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبله مني. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الإهلال إما بالحج لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة وحجا، فالتقيد بما ورد هو الأولى، التقيد بما ورد هو الأولى في هذا. لا، هذا ما في شيء أهللت، لكن هنا كونك اللهم إني أريد كذا أريد كذا هذا لم يرد. كذلك قوله وإذا انعقد، إذا انعقد الإحرام لم يبطل إلا بالردة. إذا انعقد الإحرام، إنسان دخل في النسك، ليس له أن يتحلل من هذا النسك كما يفعل البعض. البعض الآن مثلا يحرم، فإذا وصل إلى الحرم وشاف الزحام، قد يكون هو أولاده كلهم تحللوا ولبسوا ملابسهم ورجعوا إلى بيوتهم ويقول زحام. لا، يجب إكمال الحج والعمرة إذا أحرم بهما، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله. ولا يجوز له أن يفسخ الإحرام هكذا إلا إذا كان محصر، منع وصد عن البيت، أو حصل له مانع حادث لا سمح الله، فإن يكون حكم حكم المحصر. إن كان اشترط يتحلل وليس عليه شيء، وإذا لم يشترط فإنه يذبح هديا ويتحلل في المكان الذي أحصر فيه. أما بدون مانع، شاف زحام وتحلل ومشى، لا، هذا باقي على إحرامه، باق على إحرامه، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، لأن الردة تخرجه من دائرة الإسلام والعياذ بالله، لا بجنون ولا إغماء ولا سكر ولا، بل حتى المحرم لو مات وهو محرم يبقى على إحرامه، حتى لو مات وهو محرم فإنه يبقى على إحرامه. ما الدليل؟ الذي وقصته دابته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه الطيب ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث ملبي يوم القيامة. نعم. ولا لا، في مكان الذي أحصر فيه، محل ما حصل فيه الحادث. إذا كان مثلا ما يستطيع يصل إلى مكة أو أدخل مستشفى خارج مكة، ففي المكان الذي أحصر فيه يذبح، هناك يوزع. إذا ما حصل ما في شيء. مكة يقول: لكن يفسده، يفسد الحج بماذا؟ يفسد الحج بالوطأ في الفرج قبل التحلل الأول، بالوطء قبل التحلل الأول، هذا يفسد الحج. الوطء قبل التحلل الأول يفسد الحج. وما الذي يترتب على ذلك؟ قال: ولا يبطل، بل يلزمه إتمامه والقضاء. إذا حصل الوطء قبل التحلل الأول، والتحلل الأول بماذا يحصل؟ باثنين من ثلاثة: الرمي أو الحلق والتقصير مع الحلق والتقصير، أو الرمي مع الطواف والسعي، أو الطواف والسعي مع الحلق. اثنين من ثلاثة يحصل بهما التحلل الأول، التحلل الأول. ويأتي معنا من أهل العلم من قال حتى بالرمي وحده، كما هو رأي بعض أهل العلم ورأي الشيخ الألباني، وقال الشيخ بن باز: قول جيد. وفي موضع آخر قال: قول قوي. وقياسا على التحلل بالرمي عند بعض أهل العلم، رجح سماح الشيخ بن باز حتى أنه يحصل التحلل الأول بطواف الإفاضة. قال: إذا قلنا بأنه يحصل التحلل بالرمي وهو واجب، فمن باب أولى أنه يحصل التحلل بطواف الإفاضة وهو ركن، لكن كونه يأتي باثنين من ثلاثة هذا أحوط. ولشيخنا رحمه الله الشيخ أحمد بحث في مسألة التحلل، ورجح أنه لا يكون تحلل إلا باثنين من ثلاثة. فإذا حصل هذا الوطء الفرج قبل التحلل الأول، فإنه يمضي في الفاسد، فاسد حجه، ويلزمه أن يحج من قابل، يلزمه إتمامه والقضاء، يحج من قابل وعليه بدنه، وعليه بدنه. لكن هنا مسألة، وهو إذا كان هذا الجماع وهذا الوطء بعد الوقوف بعرفة، وقف بعرفة وحصل هذا، وقبل التحلل الأول، وقبل التحلل الأول، هل يفسد حجه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول؟ الجمهور من العلماء يقولون يفسد حجه كما سمعتم، والأحناف يقولون لا يفسد حجه، حجه صحيح وعليه بدنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، قال الحج عرفة وهو ركن الحج الأكبر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عروة بن المضرس: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا ووقف موقفنا وكان قد وقف بعرفة أي ساعة من الليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فقد تم حجه. ولهذا مشايخنا الكرام الشيخ أحمد والشيخ زيد تباحثوا في المسألة ورجحوا أنه إذا حصل هذا الجماع بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول فإن حجه صحيح لهذه الأدلة، حجه صحيح وعليه بدنه. لكن الذي عليه الأكثر أكثر أهل العلم يقول إن كان قبل التحلل الأول فعليه بدنه ويمضي في الفاسد فاسد حجه ويجب عليه القضاء. ومن اجتهد من أهل العلم وأخذ بالقول الأول بناء على ما رآه المشايخ فإن له ذلك، وهم أهل اجتهاد وأهل علم في هذه المسائل. كنت أحب أن أختم في هذه المبحث بأخطاء يقع فيها بعض الحجاج في الإحرام. أولا، بعض الحجاج يظن أن الإحرام يبدأ من حين لبس ملابس الإحرام فيمتنع من المحظورات بمجرد لبس الإحرام، والصحيح أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، يعني قد يلبس الإحرام من بيته لكن لا يعتبر محرما ولا يعتبر دخل في النسك إلا بالنية، بنية الدخول في النسك. بعض الناس يظن أنه يعتقد أن لباس الإحرام لا يجوز تغييره ولا غسله، وهذا غلط ظاهر، بل لباس الإحرام يجوز تغييره وخلعه. كذلك بعض الحجاج والمعتمرين يعتقد أن المحرم ليس له أن يغتسل، وهذا خطأ، بل الاغتسال مطلوب متى ما دعت الحاجة إليه، بل مسنون عند الإحرام وعند دخول مكة وعشية الوقوف بعرفة. كذلك من الأخطاء في الإحرام أن بعض الناس يسافرون على الطائرة ولا يحرمون إلا عند النزول، عند نزول جدة، ويجب أن يحرم عندما يحاذ الميقات أو قبل المحاذاة، لأن الطائرة تمر بسرعة. كذلك يأتي معنا أن عند الإحرام يشرع بعدما ينوي أن يلبي، وقد اختلف العلماء في التلبية هل هي سنة أم واجبة. الجمهور من العلماء يرى أنها سنة، وبعضهم يرى الوجوب، يجعلها مثل تكبيرة الإحرام. وشيخنا رحمه الله له قول يقول تجب التلبية في أول مرة وما بعد ذلك سنة، يعني بعد أن يحرم يجب عليه أن يلبي وما عدا ذلك سنة. هذا رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. والتلبية لها صفة معروفة: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وكذلك جاء في شرع في السنة: لبيك إله الحق لبيك، هذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء كذلك لبيك لبيك اللهم إن العيش عيش الآخرة، وجاء عن الصحابة لبيك ذا الفواضل، لبيك ذا المعارج، لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. يقول أهل العلم الأفضل الإتيان بتلبية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زاد بعد ذلك غيرها من تلبيات فلا بأس، ما تكون بمعناها، والأفضل الاقتصار على السنة، فإن جاء بغيرها بعد التلبية فلا بأس. فكذلك في التلبية المشروع أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية، كان الصحابة رضوان الله عليهم يرفعون أصواتهم، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أي بالتلبية، وكانوا يصرخون بها صراخا حتى تبح حلوقهم من التلبية. لكن كما يقول بعض أهل العلم الآن تجد الأفواج من الحجاج يمر بك الأفواج ولا تسمع صوت ملب. يأتي معنا بعد ذلك كذلك من الأخ، والتلبية الجماعية لا تأتي كذلك، التلبية الجماعية بصوت واحد ونغمة واحدة بدعة، إنما كل واحد يلبي بمفرده. بعض الحجاج يضطبع من حين الإحرام من الميقات، يضطبع وأن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن ويخالف بين طرفيه على كتفه الأيسر، يضطبع من حين الإحرام، وهذا غلط. الاضطباع مسنون في طواف القدوم أو في طواف العمرة. اللي ما يتكلم يعني، لكنه يقرأ، ممكن يقرأ، أقول له يقرأ لعله إن كان مبصر يقرأ ويفهم، والآن ما شاء الله بلغة الإشارة يوضحون لهم، يفهمون أذكياءهم. كذلك بعض الناس من الأخطاء أنه يستحي من خلع سرواله في الإحرام، قل كيف، وهذا أمر محرم، وصاحبه واقع في محظور من محظورات الإحرام. بعض الناس يعتقد أن صلاة الركعتين عند الإحرام واجبة، وهذا ليس بصحيح، هي سنة، إن كان وقت فريضة يحرم بعد فريضة أو ينوي بها سنة الوضوء، أو إن كانت في وقت الضحى ينوي بها سنة الضحى، وهكذا. كذلك من الأخطاء ترك الإحرام من الميقات، وبالأخص للمخالفين، فتجده يترك الإحرام من الميقات ويحرم بعد الميقات ويقع في المخالفة، وهذا عليه دم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.